ولما كانت الحلقة 92 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد بقوامها المياد في ثوب شفيف وخطو خفيف، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأعمال بالنية، وأن لله ألطافا خفية، وأن دعوة المظلوم خليقة أن تجاب، إذ ليس بينها وبين السماء حجاب. فما كادت وردشان توقع بحمال الأسية، وترميه بدون جنية أو خطية، حتى أخذه زبانية جهنم وهو يصرخ ويتألم، فألقوا به في سجن مظلم، وبعد أن أوثقوا يديه وقيدوا رجليه أغلقوا باب السجن عليه. كل هذا يا مولاي مما يرويه حمال الأسية أمام الملك مهيار ووزيره دينكار وشنكار وأعيان البحار. وكان حمال الأسية يحكي لهم فيثير أشجانهم، ودموعه تجري على خديه، وهم مقبلون عليه يستمعون إليه. ده أنا اللي جرالي ما كانش يخطر على بالي. ده انت قسيت كتير يا حمال الأسية. طول عمري مظلوم، ما شفتش في حياتي يوم، حتى لما الدنيا ادتني شويه راحت مني لوليا. كمل يا حمال الاسيه. انا لقيت الناس كلهم ضدي، اللي فاهم غلط واللي بيكد لي، وردشان رمتني بتهمه باطل، والوالي قال اني قاتل وحكم علي بالاعدام، مع انه هو اللي قتل نعمان باسم وردشان. ايوه، لجل الصدفة كان اليوم ده يوم الشمس، وده عيد عندهم الاكل فيه ما يحصلش، وعشان كده خدوني وفي السجن رموني على ما يطلع النهار ويقتلوني، وهم قفلوا علي الباب وانا وقفت على باب اللي ملوش باب، ورفعت وجهي اليه وقلت له ليه يا ربي انت تعلم بي، انا مظلوم، ليه سيبتني للي ظلمني؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مش بتنده علي؟ انت مين وجيت منين؟ من اخر الدنيا، وانت اللي ناديت علي. انا ناديت عليك يا والدي؟ دموعك دي هي اللي ندهت لي. انا كده وظيفتي. وعاوز ايه مني؟ الله، انت مش عارفني؟ انا اول الدرج الموكل بالفرج، امسح الدموع واغني للموبوع، اي حد يقع في زنقه ويبكي بحرقه وتكون دموعه صدقه يلاقيني عنده اساعده، وان ما قدرتش احقق له رجاه اهو ابكي وياه. انا مظلوم يا سيدنا الدرويش. دموعك قالت لي كل حاجه، ما تقوليش مظلوم. المظلوم له يوم والظالم عليه يوم. تعال قوم. اقوم فين؟ قوم نخرج من هنا، ده الباب مقفول والحراس واقفين لنا. مفيش حاجه تقف في وش المظلوم. قوم. طب استنى يا سيدنا الدرويش، اما اخد معايا رغيف العيش. تعالى. انت هتفتح الباب ازاي كده؟ اهو إيه؟ بسم الله. الله، ده الباب بينفتح. يا من نصر يا من فتح. والحراس مين؟ كريم كريم، تعال يا ابني هات ايدك يا مظلوم. ايدك يا والدي، الدنيا عتمة مش شايف امشي. خطي ما تخافش. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال هنا من على اليمين، خلي الحراس نايمين. احسن حد يحسبنا، احنا اتنين وربنا تالتنا. احنا دلوقتي بقينا بعيد عنهم، ربنا ينجينا منهم. بس اهو انا دلوقت اقدر اقولك مع السلامة. كتر خيرك يا والدي. روح يا ابني اخرج من البلد دي، يلا ما تبطيش. اشكرك ازاي يا سيدنا الدرويش؟ اشكر اللي فوق ما تشكرنيش. الشكر لك والحمد لله ونعم بالله، في سلامة الله في رعاية الله. بلاد الله لخلق الله، بلاد الله لخلق الله. الدنيا ظلام والهوان والغمام، مفيش نجوم، مظلوم. النوبة اللي فاتت خرجت من بلدي ومعايا 3 جنيه، والنوبة دي معايا ايه؟ رغيف العيش غيره مفيش. انا وحداني يا غريب، يعني مليش حد في الدنيا يسأل عليا. يا غريب يعني، اه يا وحداني. الله، 7 الليل يا حبيبي، انت الوحيد اللي صديقي. كل مرة الناس تسيبني وتتخلى عني وانت لوحدك اللي تتبعني. تعال يا صاحبي، رزقي ورزقك على اللي خلقني. احنا الوقت بقينا بعيد عن الخطر، والدنيا برد ومطر، وفي شجرة كبيرة هي ومفرعة، انت شفتها؟ ما تيجي يا 7 الليل نبات تحتها ونولع لنا شوية حطب ونرتاح من السفر والتعب. يلا. الله، انت بتلم الحطب ويايا، ما انت زميلي في شقايا. طب بس بس بس، كفاية كفاية. استنى ان نعمل زناد عشان نولع النار. الحجر ده لو الواحد يضربه يقضح شرار كده هو. يا سلام، الدفى 7 الليل، الدفى عفى والسقى على حاسة القفا. اذا كان على العشا انا هعشيك، معايا رغيف واحد اهو الليلة يكفيني ويكفيك، وبكرة يرزقها اللي خلقك ونشيك. وادي الرغيف. واحد جاي، احسن يكونوا حاسوا اني هربت من السجن خرجت. السلام والامان. مين اللي جاي؟ انا ضيفة، وضيف الله. تكرم يا ضيف الله. السلام. قبل الكلام اتفضل هنا جنب النار، العشاء هو موجود. الجود من الموجود. بسم الله، انت ليه ما بتمدش يدك؟ ده انا سبقتك اتعشيت قبلك. تقدم لي عشاك وتبات جعان؟ انت يا ابني كريم وانسان، مد ايدك تحصل البركة. لكن اكل واحد يكفي 2، قول بسم الله. بسم الله. وانت راخر يا مسكين، حد يعرف البركة منين؟ هاتوا ياكل معانا. تعال يا سبع الليل. اسمه سبع الليل؟ ده كلب لكن أصيل ملوش مثيل. وانت كمان أصيل، يعرف الوفاء ويحفظ الجميل. جميل جميل. كل يا ضيف. اهو بقى عيش وملح، لكن بين مين ومين؟ كلب أمين واتنين بني أدمين. يا سلام، الأكل ده كله من رغيف. لطيف لطيف. كل يا ضيف. الحمد لله. عن إذنك يا ابني. على فين يا والدي؟ هاخد لي تعسيلة في جنب من النار على ما يطلع النهار. اتفضل يا والدي. لا سيبني لوحدي اتأمل في الكون وافكر في اللي خلقني. طيب تعالى يا سبع الليل. يا رب يا كريم، انت اللي بعت لي الضيف، وانت اللي بعت لي عشاء، ابعت لي كمان فطار وغدا. افطروا منين؟ احنا الوقت فين؟ الدنيا ليل ولا فيش؟ ده في نور هناك اهو. النور ده ايه؟ امال ما شفتوش ليه؟ اما قوم اشوف هناك مين واجيب منهم رغيفين يفطروني انا والدرويش وسبع الليل. لا خليك انت يا سبع الليل، ما تمشيش، اقعد انت هنا مع الدرويش. يا فتاح بلا مفتاح يا كريم. وسبت سبع الليل عند الدرويش، ورحت افتش على رغيفين عيش، ومشيت على النور لقيت قصر كبير. ايوه احنا عارفين. منين؟ الدادة بتاعت الاميرة هي اللي حكت لنا على السيرة بامارة ما قلت لهم انك حرام العيش. ودتني جمل حملت عيش ودقيق على قد ما يطيق، وقالت لي في بينا شرط واجل. ترجع لها الجمل قبل الفجر ما يكتمل. وبعدين خدت الجمل بما حمل ومشيت بالعدل. الله يا جمل، عشان ارجعك بالعجل قبل ما يفوت الاجل. وخرج حمال الأسية من القصر المسحور وهو يقود البعير، وجعل يسير حتى إذا اقترب من مكانه خرج سبع الليل في استقباله، ورآه الدرويش وهو يقود الجمل، فأخذه الوجل وعلاه الخجل وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 92 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها